قاعد يشرح 4 حروف ألف لام ميم صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء ومش من مصر وهو لسه ما كملهاش. يقول لك كلمات يعلم بها إعجاز. ده إزاي بقى إعجاز؟ فسيدي إبراهيم بيقول يا رب يا رب بجاه سر ألف لام ميم من نوى لي سوء حطت هنا في دماغه وقال لي طيب ماشي. وبعدين رجع عنه وبعدين رجع له تاني وبعدين رجع تاني اللهم عمه وصمه خليه اعمى واصم عن اللي نواليه. فالالف لام ميم لو فاو عمانه ثم لو عمانه فعمه وصمه عما نوى وقع القول عليهم بمظلم. بص بقى فهم لا قال لك حد لا وقف واجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا. قال لك اوعى تقول يبصرون لانك لو قلت يبصر يبقى هيبصر. لم تقف عند الله ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماء. مين اللي لسه على نفسه يا معشر الانس والجن؟ يبقى سواء اللي نوالك سوء ده جن او بني ادم بيشتغل بالجن او عاوز يعمل لك حاجه تشغل فيها شغل الجن بالحزب الكبير يقف. تقوم لما تبقى مغطشه يبقى انت ما بتقراش الحزب الكبير. معايا يا عم الشيخ؟ ان الذي يلقى الهناء بجيرتي ينجو وينجي اهله بنجاتي. عشان ما فيش حاجه ان هي عيالك عايزه تخرب لك دنيتك. جعلنا بين ايدي مسدد ومخلفين مسدد فاغشيناهم فهم لا معشر الجن والانس استعطوا ان تفوزوا مقتل السماوات والارض فموجودوا لا لا الاء الا الاؤك يعني لا نعماء الا نعماؤك. مشي بالحزب الكبير ارى لحد لما بصوا بال اللهم احرسني من كيد الفاسق. بطلية يعني بطلية. لو قلنا سيد ابراهيم خد عهد سيد ابراهيم بص بص لا نار تولعه والافاعي والزواحف والحشرات والجن والمرضى ما تجيش ناحيه ابن سيد ابراهيم اللي بيعمل اوراق. ماشي يا استاذ زكي تمام تمام تمام تمام اللي بيعمل اوراق معمول له عمل ومع عمل لما جن دخل الشيخ قال ايه؟ قال سيدي ابراهيم خد عهد على الجن لتأذيني ولا تأذيني. قال له كده لا تيجي ناحيه ولادي ولا خلي ولادي يجوا ناحيتك ولا ناحيه ولادي. بمعنى ايه؟ انا بقرا اوراقي بنت متحصل واحد صاحبه لا بنته عليها عارض. نبي عم الشيخ تعالى فوق نبي عم الشيخ مالكش دعوه. ولما قال بنقول لما يجي واحد ياخد الطريقه بندي له الاساس وايده الكرسي. ليه يا عم الشيخ؟ ليه؟ قال لو ركبه عارض ما تدولوش الطريقه. اوعى اوعى ده انت بتعمل استكشاف بتستكشفه. لانه لو بيقرا آية الكرسي وعليه عارض ممكن يمسك ايده يمسك لسانه يمسك رجله تديله الاوراق. لا قال لك استبعده من الاوراق. ان انا ارى آية الكرسي بينام شويه يعمل شويه يتوه شويه عليه حته عارض كده ايه في لابد ان اتساءل ده عاد الاوراق تشمل. واخد بالك؟ ترى حزب كبير الله يعرف من كيد الفاسق ومن سطوة البلد. المارك ده بقى المارك ده نوع من الجن خرج عن طاعة سيدنا سليمان عليه السلام. سموه أسوأ أسوأ سموه الصيع بتاع الجن الصيع. يقف على النواصي لقى واحدة معدية يركبها ولقى واحد معدي يركبها لقى طفل معدي يركبها خشوا ويسوي اسف خالص قصدي يعني يدخل جوه جسمه يعني اسمه مارق ملوش كبير ماشي الله معروف من كيد الفاسق ومسطه المالك ومن لدغه الغاسق اعرب تعبان خد بقى طايفه كلها كل الطايفه كل الطايفه دي كلها اسمها الغاسق اللي بيقص المسيد ابراهيم اللي بيعمل اوراق اللي بيعمل اوراق والله ولا اسد ولا نمل ولا فاه ولا تعبان ولا عقرب ولا اي حاجه مش بنتكلم على ولايه انما هنهدي مثلا على زي ما قالوا لنا في الاوراق قاعد في الجيش كده في الاوضه ادوني كتيبه رحت الكتيبه في حته اسمها الكفره الشيخ عبد الله يعرف عن الكفره احنا عندنا بيعتبروا معدلين على عساكر ومسمينها القفعه لا ميه ولا هواء المهم فرحت فقاعد بعمل اوراقي بص بقى عشان تعرف سيدي ابراهيم ما بيهزرش ولا المشايخ بتتهزر انت بتعمل اوراقك المهم قاعد جوه فلقيت كلب كده كعب شايفه كعب كده قلت انهار ابيض ده بيعرفوك ده ولا ايه؟ انا بكلمه بقول له ما بيعرفوك خش بتاكل كنت عمال اعمل حسب نايم كده وبص عليه ماسك السيف عمال اعمل حسب السيف فبقول له كل اجيب لك لقمه شكلك كده عايز لحمه مش عايز لقمه لوحده في الاوضه الاوضه بالظبط كده قد المكان اللي انا فيه ده وهو واقف كده فبقول ان هو ما بينامش ده ولا ايه؟ عينه محمره محمره بطريقه صعبه وبعدين شديد يعني الات ات كده فقلت له تعالى فدخل لي خطوتين جوه بقى ما بينه وما بينه متر طب اديك لقمه طب اديك حاجه ما بيردش خالص وبعدين رفع شفته كده فلقيت انيابه كبيره بطريقه فظيعه بشعه طنطر السواح انت انا اعرف ان الكلب الصحراوي ده مش لاقي وجه كل ده بتكلم معاه جاب الصحه دي منين المهم الراجل ربنا يكرمه لف وخد بعضه ومشي انا قعدت بقى كامل اوراق فحسيت غبار وعفار ايه يا جدعان لقيت الكتيبه كلها جايه جاري وراحوا بلغوا اللواء وقالوا له الحق العسكري الجليد يديك كلب قلت لهم هو ده الديب قالوا ما انتوا بتحسبوا ايه؟ قلت له انا بحسبه كلب اخر علم فانا اخر علم ادي الحزب الكبير اما انت ما بتعمل لما انت بقى تبقى منطشه يبقى انت مالكش قيمه عند سيدي ابراهيم اصلا من اساسه اصلا من اساسه لا مفيش قيمه تمام يا دوبك عدى يومين ثلاثة كده بعد ذلك تمام عدى يومين ثلاثة ونايم فيجي لي في الرؤية ان في عقرب في البطانية معايا قلت له يا دوله قمت وفاجأ ان في عقربه في البطانيه ومش كده كمان ده السرير سعادتك تحتيه ان بيت العالم صلى الله عليه وسلم ادي اوراق سيدي ابراهيم ادي اوراق الناس ما تبقوش مصدقين بيقولوا لا فطلعوا عليا مخاوي معايا حد مخاومني كده يعني ما يعرفش السيده ابراهيم يعني ايه؟ ما يعرفش عمر السيده ابراهيم يعني ايه؟ اديدي اللهم احرسني من كيد الفاسق ومن سطوه الملك ومن لدغه الغاسق لو تعبان العرب بايه؟ بكاف ها يا عين صاد بسر كاف ها يا عين صاد قالوا حط سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال كيف؟ قال علمت. قال ها؟ قال علمت. قال يا؟ قال صلى الله عليه وسلم. قال عين؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم. قال صاد؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما تمسك بقى الحديث ده يبقى أنت عارف سيد إبراهيم بيتوسل بمن بالظبط؟ بيتوسل بأهل البيت، بحضرة النبي، بأهل البيت، بالصحابة. طب ما بدل طب ما قالش ليه اللهم إنا نتوسل بك بأهل النبي وأهل البيت والصحابة، أنت تقول كده. لكن هو ده ربنا علمهم أسرار الإيه، وإلا يبقى مفيش فرق بيننا وبينهم أولياء. ما ليه ربنا قرب ألا إن أولياء الله لا يخاف عليهم ولا هم يحزنون؟ ليه قال عليهم رضي الله عنهم ورضوا عن، يعني هم راضين عن ربنا. ماشي وفي بحاميم عين سين كاف حميد فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يعني يقول ان الآية دي تقول لحضرة النبي ان هم اجتمعوا عليه وجمعوا الحشود وجمعوا الاعداء وجابوا الاحزاب يجيب فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ربنا حيكفيك شرهم منين؟ من عنده. فنزلت في غزوة الاحزاب فهبت الرياح. ايه اللي حصل؟ الرياح هبت بالليل، كله قام، كل واحد بقى يحارب اللي جنبه، كل واحد بقى ايه يحارب اللي جنبه. الدنيا ضلمه ولقوا ايه صوت سيوف، قال لك وقف ده محمد دخل، كل واحد بقى يلاقي واحد جنبه ويقوم يضربه. وبلقى دي فسيكفيك الله ايه؟ يعني فسيكفيك الله كيدهم. ماشي مولانا؟ وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما أعظم الله، كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله. بص بقى، واحد راح لعم الشيخ مش شاطر، واخد بيشته في وشه وضوءه مقطعة، قال له تعالى إيه يا ذو الملك؟ قال له عم الشيخ كان في خناقة دخلت إيه؟ أحدث. شيخ ضحك قال له يا أخويا مش كده، احنا ولاد سيد ابراهيم مش ما نعملش كده، ما نخشش نحجز. ليه؟ قال دي اقدار. دي ايه؟ اقدار. الضارب الضارب ظالم والمضروب ظالم. طب ازاي؟ قال الضارب ظالم والمضروب كان ضارب واحد قبل كده فربنا بعت اللي يضربه. لا لو تبص الداعي يا له. واخد بالك قال عليه ايه بقى؟ قال ده وحكى قصة جميلة جدا جدا جدا. المرة حبوا يعرفوني الموضوع ده، رحت اركب الاتوبيس من المحطة عندنا من الخرطوم، فقعدت استنى الاتوبيس. فأنا قاعد واحد راجل كبير في السن عمال يشتم ويلعن ويقول له يا عم حرام سب الدين، يقوم شاشم ويسب لربنا والحاجة فظيعة خالص. الناس تقول له مش عارف، الناس بقى كل عدي واحد عدي عليه يقول له مش عارف ده ربنا سايبه ليه، ده عمال يغلط وسايبه ليه ده. قال لي المهم ليه الاوتوبيس؟ فركبنا الاوتوبيس. قال انا قعدت في اخر الاوتوبيس. جه الراجل ده بيكب معانا الاوتوبيس. قال وهو واقف طلع عسكري بتاع جيش، فخبط في الراجل، فالراجل قام سابس له بالدين. قال العسكري قعد يضربه وقلع الجزمه، يضرب في دماغه يضرب في دماغه يضرب في دماغه، ومحدش قادر على العسكري. قال شالوه ما شالوش منه الا لما نزلوه في الاوتوبيس. قال العسكري لبس البياده بتاعته واخد بالك؟ قال كل ده؟ قال بعد ثلاث اربع محطات خمس محطات طلع واد شرطه عسكريه. طلع من الاتوبيس خبط في الواد اللي هو العسكري قال له انت فين شتمه؟ قال له فين تصريحك؟ ما عنديش تصريح. قام واخده تحت باطه، لا مش نازل، قام نازل بتوع الشرطه العسكريه جلدوه من دماغه ونزلوا فيه بالايه؟ بالقلش. شيخ قال علموني القصه دي ليه؟ اللي شاف الراجل وهو بيشتم وبيسب وبيلعن وقال يا ده الراجل قاعد يشتم وربنا ما عملش فيه حاجه. قال اللي ركب الاتوبيس وشاف العسكري بيضرب الراجل العجوز قال يا ده ربنا خلى الراجل الواد الشاب المفتري يفتري على الراجل العجوز ومش عارف ايه اللي عمله الراجل العجوز. قالوا اللي شاف الشرطه بتاع الشرطه العسكريه وهم بيضربوا العسكري ما شافوش العسكري وهو بيضرب الراجل وما شافوش الراجل وهو بيسب كل الناس. قال ما عادش اخر المحطه. فكل واحد بيشوف قال له احنا ما عندناش كده. لما تلاقي خناقه تلاقي نار تقف على جنب تقرا فاتحه للمشايخ وتقول بسم الله ما اعظم الله كلما اوقدوا نار الحرب اطفاء الله. شيخ قال ولو النار ماسكه في مبنى تطفي، ولو لو اتفتحت الجنازير والسلاسل كله هيتحرق. بسم الله ما اعظم الله كلما اوقدوا نار الحرب اطفاء الله. اي حاجه شر. كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. بعدين قال ايه هنا بقى؟ وسع مشير. قال اللهم يا من الجم البحر بقدرته وقار العباد بحكمته اكفيني عن الاذى واكفيني من المرض واكفيني شر الفقر. انت الكافي وعلى الرجول حي القيوم وقد خاب من حمل وظلم فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. اقبل ولا تخف انك من الامنين، لا تخف نجوت من كون الزامين، لا تخف تركا ولا تخشى، لا تخف انك انت الاعلى، لا تخاف انني معكم اسمع وارى. كل ايات الخوف اللي ربنا قالها للانبياء جابها سيدنا ابراهيم فين؟ وتوسل فيها في الحزب الكبير. ولبدلناهم بعد خوفهم امنا وامنهم بخوف. اللهم امنا من كل خوف وهم وغم وكرب. يبقى سيادتك لو بتقرا الحزب الكبير ومواظب على اوراد الحزب الكبير وسكتك مع ربنا صح، لا عندك هم ولا عندك غم ولا عندك كرب. يبقى لا عندك هم ولا عندك غم ولا عندك كرب. طب عندي هم وغم وكرب، سيادتك ما بتقراش الحزب الكبير. يا إما أنت مش مسجل عند سيد إبراهيم. احنا قلنا الدرس اللي فات كيفية التسجيل صح؟ كدن كدن كردن كردن كردن كردن دهن دهن دهن ده ده قال ده. قالوا اللهم آمنا من كل خوف وهم وغم وكرب، اللهم بجاه عالم الملك وذكر عالم الملك. كردان كردان عالم الملكوت وذكر عالم الملكوت. كردان كردان عالم اللاهوت وذكر عالم اللاهوت. دهن دهن ده ده اسمه ذكر عالم الهاهوت. الهاهوت دول عالم ملائكة خلقهم ربنا سبحانه وتعالى كل اللي عندهم بس ينظروا إلى الله فقط. دي حياتي اسمه عالم اللا ذكر. اسمه ايه ده؟ ده عالم الايه؟ اللا ذكر. سيد ابراهيم بيتوسل لربنا بكل انواع العوالم والمخلوقات اللي ربنا خلقها انه يأمني من كل خوف وهم وغم وقلق. سؤال يا عم الشيخ، يعني دول عبادتهم هو النظر الى الله بس؟ دول اسمهم الناظرون الى الله. يعني كل العباد دي ربنا هيكافئهم ان هو هيرقيهم لو مستوى ان هم يروا ويعيشوا ويتعايشوا. مش قصدي، انما دول بس دول اسمهم الناظرون الى الله. مش قصدي يا عم الشيخ، يوم الدين ربنا سبحانه وتعالى هيكرم الناس دي ان هو هيتجلى عليهم بوجهه. فهتبقى دي مرتبه العباده. طبعا عليهم خلاص. طب ليه ما نقولش اللهم بجاه الملك وعزك عالم الملك وبجاه عالم الملكوت وذكر عالم الملكوت. قلنا بقى وشرحنا قبل كده وقلنا الحديث بتاع الشفرة وقلنا دي شفرة دعاء الأولياء وسرعة الاستجابة لربنا. أقول لكم على حاجة قبل ما نخلص دي عشان كده الوقت وسرع. بص يا عبد الشيخ، سيد أحمد الرفاعي راح لمريد تعبان أوي أوي وحاله واقف وكربان والدنيا واقفة معاه وقلته كم الشغال وقعد هيش هيش. قال له تعال ايه الحال؟ قال والله الحال كذا كذا كذا. قال له هات ورقة، جاب ورقة كتب له عين، كتب له ايه؟ حرف عين بس. الراجل علق الورقة دي واخد بالك، فجأة لقى الدنيا زهزهت بالزباين. اليهود اليهود جنبه قال لك الله الراجل خد مننا الزباين. ايه القصة؟ انهم يستحلبوا يتحلبوا على الراجل لحد الراجل قال لهم ايه؟ ده انا سيد احمد الرفاعي والتاني ايه؟ كتب لي حرف العين. خلوه وارب الناحيه دي وقاموا سارقين منه الايه؟ حرف العين وجايبين ورقه وشافين حرف العين، شافوه زي ما سيدي احمد الرفاعي كام كام كام. قاموا راكعين له الايه؟ حرف العين. قعدوا يشوفوا من بعضهم كل واحد علق حرف العين على الدكان. الناس بقت تيجي القوافل وتقف فين؟ عند الدكاكين كلها. الراجل بص كده احكي طب انا سيدي احمد الرفاعي كاتب لي حرف العين، امال الناس دي الزباين دي جات لها ازاي؟ فدخل لقى ايه؟ حاطط عين وده حاطط حرف العين وده حاطط حرف العين يهوه. فعدى على سيدي احمد الرفاعي بيضحك قال مولانا، قال له حال السوق، قال له حال السوق ايه؟ ده السوق ايه؟ ده خلاص ده الدنيا عيصت هنا. قال له بس يا مولانا انت كتبت لي، قال له لاجل عين تكرم الف عين. عشان عين واحده كل ما ايه؟ الف عين شافوه. يا سلام، يعني انا لو كتبت حرف العين يجي لي ناس، انت مين يا فاسد انت؟ ده هو وهو بيكتب حرف السر هو ده الاولياء. يعني واحد راح كتب حرف عين على الدكان بتاعه ما هيشتغل، ولو حد ولو كتب حرف غين مش هيشتغل. لكن هنا سر الاولياء، السر ما بينهم وما بين ربنا سبحانه وتعالى. ماشي ماشي اه تمام. ده ايه؟ اه يبقى احنا وصلنا لحد ايه؟ اللهم اللهم رب العزه، اللهم رب العزه. افهم يا ولد، كتب اسمه على كل شيء اعزه، خضع كل شيء عظم السلطان. اسمع يا عم الشيخ، خلينا نتكلم كده. الله رب العزه كتب اسمه فين؟ اه المريد اللي ينتقل من ذكر اللسان الى ذكر القلب وينقش على قلبه الاسم الله يبقى ربنا أعزه. الله رب العزة كتب اسمه على كل شيء إيه؟ أعزه، خضع كل شيء لعظمة سلطان. واضح حبيب؟ يبقى وقفنا حد إيه؟ سلطان. اللهم شتى من أوراد ونادي أراد رب العالمين. اللهم لا تجعل فينا محروما ولا مطرودا ولا متخلفا ولا متعسرا رب العالمين. نجينا اللهم من فتن ما ظلمنا وما بطن رب العالمين. ابعد عنا الهم والغم والكرب يا رب العالمين. اللهم ابعد عنا الهم والغم والكرب يا رب العالمين. اللهم ابعد عنا الهم والغم والكرب يا رب العالمين. واشتق اللهم في الاوراد والذي اراد رب العالمين. لا تجعل فينا محروما ولا مطرودا ولا متخلفا ولا متعسرا يا رب العالمين. اللهم احنا مع الذاكرين وامتنا مع الذاكرين وبعثنا مع الذاكرين واحشرنا مع الذاكرين يا رب العالمين. اللهم احينا مع اهل البيت وامتنا مع اهل البيت وبعثنا مع اهل البيت واحشرنا مع اهل البيت يا رب العالمين. اللهم احشرنا مع اهل البيت يا رب العالمين. اللهم احشرنا مع اهل البيت يا رب العالمين. اللهم احشرنا مع اهل البيت يا رب العالمين. يا نبي وسل الفاتحه. اللهم صل على سيدنا محمد. لو سمحت يا عم الشيخ ارسلنا حرف العين زين احمد المعني خارج. الله يوفق اخواننا في الخارج يا رب العالمين، وسع ارزاقهم ونور قلوبهم يا رب العالمين، اللهم نور قلوبهم يا رب العالمين، اللهم ايدهم يا رب العالمين. اكرم اخونا الشيخ محمد خمران احمد يا رب العالمين، سلم لهم بالخير واعزهم يا رب العالمين، اللهم اعز مشايخنا وانصر مشايخنا يا رب العالمين، انصر اللهم طريقنا وانصر شيخنا يا رب العالمين. يا حضرة النبي وسيد الفاتحة، اللهم صل على سيدنا محمد. يوم الأربعاء يوم